الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد. فهذا مجلس جديد في كتاب كشف الشبهتين للشيخ سليمان بن سحمان خثعمي رحمه الله تعالى. يقول: وقد ذكر المعترض، هذا بعد ان ذكر الشيخ قبح البدعة وما درج عليه السلف في الإغلاظ على أهل البدع، وأن بابه مع مخالفه الكلام على بدع مكفرة مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة. فالواقع في البدع المكفرة المعلومة المخالفة المعلوم من الدين بالضرورة أولى بالشدة والإغلاظ من المبتدع الذي لم تصل به بدعته إلى الكفر المخرج من الملة. ولو لم يكن في هذه الرسالة في النقض على المخالف إلا الفصل السابق لكان كافيا في هدم بنيانه من القواعد. وهذا مهم لمن أراد التصنيف في الرد على المخالف، أنه ينبغي أن يعمد إلى بنيانه من الأساس ويضربه بأقوى ما عنده حتى يصل القارئ إلى الفائدة بأخصر طريق، ثم بعد ذلك يكون ما زاد نافلة. يقول: وقد ذكر المعترض في أول رسالته أنه يجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. فإذا تبين لك أن ما ذكرناه من هدي النبي صلى الله عليه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ومن سيرته وشأنه، ومع هذا كله قام في نحر من قام به واتبع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك وسار بسيرته وجهلهم وضللهم وزعم أنهم نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، تبين لكل منصف أنه هو ممن نكب عن هذه الطريقة ولم يسر على منهاج هذه الحقيقة، وأنه من المحرومين لا من المقلين ولا من المستكثرين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهكذا أمر التنظير هين، بل عامة أهل البدع يصرحون أن النجاة في الكتاب والسنة. يعني كثير من أهل البدع إلا من أعمى الله بصيرته من أهل الكلام يقول النجاة في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يحرف الكتاب والسنة على هواه ويجتزئ. ولأهل البدع مناهج في التعامل مع الكتاب والسنة، إما الاجتزاء الاقتصار على بعض النصوص دون بعض، وإما تحميلها أكثر مما تحتمل، وذلك بالابتعاد عن فهم السلف، وإما في تحريفها. وأما المسلك الذي اتخذه المتكلمون فهو زندقة صرفة، الذي هو الدفع بشكل مباشر، أنه يدفع ويقول هذه ظنيات لا تنفع والقطعيات في العقل، أو يقول هذه أخبار أحد. هذا المسلك زندقة صرفة، حتى أهل البدع القدامى من خوارج ومرجع ومن سواهم، بل حتى بعض الجهمية كاللفظية ومن سواهم لم يكونوا يعني يصرحون مثل هذا المسلك. اللي يتكلم بالتواتر والمتواتر هذا مو فرع عن الظن، ولا يكون مثلا أقبل المتواتر ما يقول ظن. أي هو الذي يقول أقبل المتواتر لا أقبل أحد، هو هذا. يعني حتى الجهمية الذين نظرهم الإمام أحمد وتنبه لهذه المسألة، ذكر الإمام أحمد أنهم احتجوا بثلاث آيات من متشابه القرآن. إذا كانوا في بداية الأمر يحتجون بشيء من القرآن، بل إنهم يعني في مناظرتهم معه كانوا يحتجون ببعض الأخبار، حتى أن بشرى المريفي لما يعني قال له بعض أصحابه أن أهل الحديث يكفرونني برد الأحاديث، قال صدقوا، وإنما قل لهم له علة، له علة. الأشعرية الذين تأخروا كالرازي وكالجويني وكابن العربي كانوا يصرحون بما هو أشنع من مذهب هؤلاء الذين كفرهم السلف، كانوا يصرحون بأنه ما أنه لا يعتمد على الأحاديث. وحتى البيهقي يقول أن الخبر الأحد إن لم يكن له أصل في القرآن لا يثبت به الصفات. هذه القواعد أشنع مما قالت به الجهمية الأولى. فالجهمية الذين كفرهم السلف والقدرية الغلاة ما كانوا، فهذا أيضا هذا الرجل يقول كتاب وسنة وهدي وكذا ويصرح، ثم بعد ذلك يحارب من. وأما قوله بالله عليك أيها المنصف هكذا تكون الدعوة لله وهكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، وهذه نعم هذه الدعوة الحاضرة العصرية، أنهم يجتزئون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لينا كلها. أيا كان جرم الإنسان وأيا كان غلطه وتحت أي ظرف، وهذا غريب، هذا أصلا حتى في الذوق وفي العقل العام، الإنسان إذا جاء مثلا يربي ابنه ليس في على كل جرم يكون الكلام واحدا، دائما الناس بطبيعتهم مجبولون على أن يفرقوا بين الأمر العظيم وبين الأمر يعني الدقيق وبين الأمر الذي حصل على جهة الخطأ وبين الأمر الذي حصل على جهة التعمد وهكذا. قال فأقول نعم هكذا تكون الدعوة إلى الله وهكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان له اطلاع ومعرفة بكلام الله ورسوله وكلام العلماء يعرف ما ذكرناه أنه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة السلف الصالح. وأما من جهل ذلك ولم يكن لديه معرفة ولا إلمام فإنه ينكر هذا ويظن أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي الذي هو زاد المعاد، وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف دليل على صدقهم وتكذيب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، وهذا طيب، هذا تنبيه حسن من ابن القيم رحمه الله أن أحيانا العقوبة الشديدة تكون على الأفضل من جهة التكفير له. ولهذا مثلا لما يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم جلد عبد الله بن أبي وجلد بعض الصحابة في حادثة الإفك، لأنه هؤلاء مسلمون يطهرهم الحد، وعبد الله بن أبي منافق ما ينفع شيء. فاليوم بعض الناس يستدل لمثل هذه الأمور، يشبه بعض الناس يقول النبي يا أخي ترك جلد عبد الله بن أبي، إذن أنت تريد أن هذا الذي تريدني أن أترك الرد عليه والكلام فيه تريد أنه رأس في النفاق؟ بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، بعضهم استدلال غريب يقول علي ترك قتلة عثمان أو ترك تعجيل هذا الأمر. طيب جميل، قتلة عثمان منافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادك المنافقون تريد أن هؤلاء منافقون، تريد أن هؤلاء أصحاب فتنة، قتلة عثمان يسبون ويلعنون وأمرهم بين ورجال سوء. يقول فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه، هكذا يفعل الرب عباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة. فلا يزال مستيقظا حذرا، وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه. ومن هذا تعرف أن مسلك السكوت على المخالفين والسكوت على أهل الإشراك هو مسلك من يغرر بهم، ليس من النصح له. أنت راه يذهب إلى جهنم وأنت واقف، يعني أنت لم ترحمه إذا قلت له لا فرق بيني وبينك، أو أنت سني أو أنت مسلم وهو مشرك، أنت لم ترحمه، بل والله غررت به، لأنه يبقى على هذا حتى يذهب إلى جهنم. أما لو كنت ناصحا توقفه على الأمر على حقيقته، تقول له أنت مشرك، أنت جهمي، حتى يحذر ويستيقظ. وكلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة. هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولهذا يعني يذكر عن بعض السلف أن بختنصر لما تسلط على بني إسرائيل دعا رجلا من العباد، قال له يعني أو من الحكماء، قال له يعني بما تراني تسلط على هؤلاء؟ فقال له كلمة معناها أنه بذنوبهم، وهذا يعني أعظم لذنبك واستدراج لك. هي عقوبة للاثنين، المؤمن يعاقب بالدنيا وهذا لكي يعظم عذابه في الآخرة، وهذا يكفي فلكثر ما تراه من تسلط بعض الناس. الله عز وجل سبحانه وتعالى رهب من إسرائيل وخوفهم هذا الذي سيحصل من مختنصر ليكون لهم عبرة، حتى أن ابن تيمية يقول جنكيز خان لهذه الأمة كمختنصر لبني إسرائيل أو التتر. فما يفتح للكفار من الدنيا هذا استدراج، وما يبتلى به أهل الإيمان تمحيص. والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، لأن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والدنيا كما قال بعض السلف كرجل نام نوما فاستيقظ في الآخرة هكذا. وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عافية معها، كما في الحديث المشهور إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه عقوبة في الدنيا فيرد القيامة بذنوبه. وهذا في معانيها أخبار منها فيرد القيامة بذنوبه. هذا في معناها أخبار، وهذا خبر حسن عن عبد الله بن المغفل في قضية الرجل الذي شج، الذي يعني باشر امرأة وكذا ولم يثني بها، ثم ذهب فارتطم رأسه بحائط فشج، فقال يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل عجل له في عقوبته. والشرك من أعظم الأمور، الشرك من أعظم الأمور، حتى أن كان توبت بني إسرائيل من عبادة العجل فتوبوا إلى بارك فاقتلوا أنفسكم، القتل، حتى أنه يعني كان من العقوبة أن الرجل منهم يقتل أخاه ابن عمه الذي أشرك، وأن ذاك الرجل لا يدفع عن نفسه لا يرفع يده، وجلسوا يقتلون يعني في بعض الروايات هكذا حتى سكن غضب الرب. فما أعظم الشرك، وهذا يدلك أنه أمر الشرك أعظم من أمر القتل. اليوم الناس يغضبون جدا من جهة أنه قد تقتل المسلمين أخوان المسلمين، وينبغي أن يغضبوا من الشرك أكثر. يعني الذي يتباكى على قتل المسلمين هنا وهناك ينبغي أن يتباكى على الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، هذا أمر يغضب الله عز وجل. والأمور ليست دائما كما يراها الناس أو كما يراها أحد الناس. وخذ عبرة في أمر موسى والخضر، يعني ما ظنه موسى فيما يرى إساءه إلى أصحاب السفينة كان إكراما له، وما ظنه ابتلاء لوالدي ذلك الرجل كان غاية الإنعام. وما ظنه إكرام للقوم الذين لم يكرموهم كان من دفع الخير عنهم وإبعادهم عن الخير الذي لا يستحقونه. فكذلك إذا رأيت رجلا مثلا اشتهر بالعلم في الأمة في علم الحديث أو شيء غير ذلك ثم تجده في العقيدة ساقط تماما، هذا خدعه الشيطان، إذ أنه جعله يقبل على بعض علوم الآلة على إفساد لهم في علوم الآلة أو كذا، وضيع عنه التوحيد أصل الدين، ثم اصطاد به كما قال ابن مبارك، يعني بلغنا أن الرجل إذا ابتدع خلى الشيطان بينه وبين العبادة يصطاد به، فاللازم المتأخرة صار الكلام وكثرة الكلام من باب الاصطياد. عمار بن ياسر لما افترى عليه رجل وغضب عمار بما دعا عليه في الزهد لأبي داود، قال اللهم ابسط له بالدنيا واجعله موطئ العقاب، ابسط له بالدنيا واجعله موطئ، يعني اجعله مشهورا الناس يطعون عاقبه. هذا اليوم الإنسان إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو بهذا. هذا غضب على رجل عمار دعا عليه لأن يعرف أن هذا موطن عطب بالنسبة لهذا الإنسان. يقول وإلى فانظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله وإلى ما قدمناه من كلام أهل العلم ما ذكره الحافظ محمد بن وضاح من سيرتهم ومعاداتهم أهل البدع ومقتهم وعيبهم لهم والتحذير من عن مجالستهم، وإذا تأمله المنصف الخالي عن ثوبي الجهل والتعصب عرف سيرة السلف الصالح والصدر الأول وتحقق ما هم عليه من الغيرة لله ولدينه، وتبين له جهل هؤلاء المتعارضين. الظاهر هؤلاء المعارضين، كأنه الأقرب المعارضين. والمقصود أن الإخوان هكذا كان يسمي يعني أتباع الدعوة أو يسمونهم إخوان من طاع الله، وهذه يعني كانت تسمية شائعة في نجد آنذاك، ويقولون أن البنا هذا الجهم المخرف تيمن بدعوة بطريقة إخوان من طاع الله وسمى الإخوان المسلمين. ومصطلح أخ يعني يذكر عن بعض السلف أنه قال له شخص أنت أخي، فقال من دون المسلمين، ولكن حقيقة هناك أخوة خاصة كما قال عمر لحذيفة ومر معنا في درس الخلاق، قال له أنت أخي وأنا أخوك، وإن كان في السند انقطاع يعني لأن الرواية يعني بالمناسبة أثر عمار ما أذكر له أي أثر عمار قلت هذا في الزهد لأبي داود أنا حديث عاد فيه أنا أمس قاري، هو موجود في الزهد لأبي داود موجود في الزهد لأبي أسد في وطع عقب بس مو طيب انت روح تاكد وبعدين لاني انا حديث عهد جدا فيه. طيب والمقصود ان الاخوان كانوا على طريق مستقيم لا ما هو ابو البختري، ابو البختري ما سمع عمار، انا الاثر هذا صحيح روح زهد ابي داود واكتب عمار على طريق مستقيم من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته والزهد للمعافى وسيرته وسيرة أصحابه، فكفروا من كفره الله ورسوله وأجمع على تكفيره أهل العلم، وهجروا من السلام من لم يكفرهم ووالاهم وذب عنهم لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة، وأنهم قد قام معهم من الشبهة والتأويل ما أوجبهم الجدال عنهم، لأن هذا عندهم من الدعوة إلى الله، فلذلك ما عاملوهم إلا بالهجر من السلام ابتداء وردا. فإذا كان هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصادقين المخلصين لما اقترفوا هذا الذنب اليسير، لما اقترفوا هذا الذنب اليسير، طبعا ما هو يسير، لا ما هو يسير، وتركه هجر المنافقين لأن جرمهم لا ينجع فيه التأديب بالهجر، فقبل عذرهم ووكل أمرهم إلى الله، وإنما تركهم عليه الصلاة والسلام من المعاقبة لأنه خاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا لأن جرمهم لا يحتمل هذا الأمر. وقد بسط الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في الصارم المسلول على شاتم الرسول. فأنا ابن تيمية نبه أن المنافقين هناك منافق مستتر، هناك منافق معلن، هناك يعني فصل في أمور المنافقين في ذاك الكتاب. فالاعتراض والتشنيع على طلبة العلم بهجر أهل المعاصي فضلا عن هجر أعداء الله ورسوله النافي العلو الله على خلقه والجعل معه آلهة من دون خطأ عظيم واعتراض ذميم وخيم وجهل مفرط جسيم. وهذا حقيقة الاعتراض على طلبة العلم في هجر أهل المعاصي، هذا أمر وقع فيه بعض المنتسبين للعلم في هذا العصر ويقول هذا من التشدد وهذا غلط. يقول حسن البصري ليس بينك وبين فاسق حرمة. والعجيب أن هناك في سنن أبي داود حديثا وإن كان راجع ضعفه إلا أنه يعني نعرف من هذا المعترض أنه يحتج بمثله ونظرائه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحد من الصحابة أحدث كذبة ترك كلامه حتى يحدث توبة. وهجران أهل المعاصي إجماع من أهل العلم، فعجيب من ينكر هذا الإجماع. بعضهم يسأل عن تارك الصلاة فيقول هذا لا يهجر، مع أن ابن تيمية أيضا نص على أنه. وهذا كله من معارضة النص بالرأي، يقول لك ما ينفع هذا الآن الهجر ما ينفع. والعجيب أن مثل هؤلاء لو أظهرت شيئا من السنة التي لا تروقه أو تكلمت في شخصه لهجرك ولا ترك كلامك، وربما هجر من يكلمك، يعني يصير أيضا الإلزام. حتى يقول بعضهم تركه لله. وأما قوله ومن أجل هؤلاء ساء الظنون بالناصحين، فإذا قال بعض الناس لمن يريد نصيحتهم يقولون لا تقبلوا نصيحتهم إنهم يكفرون الناس، لا تقبلوا لهم نصيحة. وسبب ذلك جهل جهال بعض البله أن ما لنا في أسمائهم حاجة الحرتك فيه الإشارة، يزعمون أنهم دعاة إلى الله ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإفسادهم في الأرض أكثر من إصلاحه. هذا الآن اعتراض، يقول أن تكفير هؤلاء للناس يعني صار سببا في النفرة، وأن الناس ما عاد يقبلون النصيحة. هو التكفير إذا كان عاري عن أدلة ممكن، لكن إذا كان قائم على أدلة وبراهين فهذا ما اللي يرده ما في خير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن لله وإن إليه راجعون. فأقول سبحان الله ما أعظم شأنه وعز سلطانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كيف استرسل من يترشح للعلم مع الشيطان إلى أن بلغ به إلى هذه الغاية؟ فإن الشيطان قد فتح لكثير من الناس أبواب من الشبه في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألقى على ألسنتهم هذه الشبهة ليتوصل بذلك إلى أن يترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك تنفيرا للناس عن قبول النصيحة، ويظنون أن هذا من جهل الآمر والناهي، وأن العقل لا يسوغ هذا، وهذا العقل هو حظ كثير من الناس، بل أكثرهم هو عين الهلاك وثمرة النفاق، فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعا، وعدم مخالفتهم في أغراضهم، وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم، ويقولون أصلح نفسك بالدخول مع الناس والتسلك معهم. هذا طريقة الجماعات الحزبية الآن، يقول نصلح من الداخل ثم يفسد هو ولا يصلح. ولا تبغض نفسك عندهم فلا يقبلوا لك نصحا، وهذا هو إفساد النفس وإهلاكها، وفاعل ذلك قد التمس رضا الله رضا الناس بسخط الله، وصار الخلق في نفسه أجل من الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فمن نصح نفسه وأراد نجاتها فليلتمس رضا الله بمعادات أعداء الله ورسوله، ويعلم أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وجهاده والبراءة منهم والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم. وقد قال تعالى لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كان لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. جاء في تفسير هذه الآية خبر في سنن أبي داود أن الرجل منهم كان يأمر أخاه وينهاه ثم لا يمنعه من ذلك أن يكون أكيله وشريبه فيما بعد. وهذا الأثر من مراسيل أبي عبيدة ومثل هذا يذكر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في الحقيقة هذا المسلك وهذا الإيراد الذي يرد في نفوس كثيرين يجاب عليه بعدة أوجه توضح عدم صدق هذا القائل فيما يقول. فيقال أولا أما أنك قد سكت عن التكفير الواجب من باب مراعاة المصلحة فهلا سكت عن الحكم بالإسلام أو أما أنك سكت عن التبديع فهلا سكت أيضا عن الحكم بالسنة. المراد أنك تزعم أنك لا تستطيع الكلام بالحق فلماذا تتكلم بالباطل؟ هذا الأمر الأول. ومثل كلام هذا كلام من يقول يعني لا نريد أن نبغض الناس لا نريد أن نحكم على الناس. الله عز وجل في كتابه حكم بكفر اليهود والنصارى ألا يحب الله هدايتهم؟ حكم بكفر عباد الأوثان ألا يحب الله عز وجل هدايتهم؟ حتى المنافقون الذين لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الله عز وجل وجلهم. الأمر الثالث الذي يعني يقال في الجواب على مثل هذا الكلام أما أنك لنت مع المخالف ورأيت أن اللين هو أنجع الطرق إلى هدايته فما بالك لا تلين مع السني الذي هو معك على الطريق ولكنه رأى أن الشدة هي المناسبة. هذا تناقض يعني حتى نحن كنا نقع فيه قديما غريب. يعني إنسان حكم على جهمي أو حكم على أشعري بما لا يستحق عندك أو بما ينبغي كتمانه هذه تراها زلة لا توجب من الحق فضلا عن التبديع والتضليل ما توجب لأنك إذا رأيت في السكوت عن صاحب البدعة مصلحة فالسكوت عن صاحب السنة الذي أخطأ في الأسلوب أولى. فهذا يأتي يصنف يرد على أهل السنة ويسبهم ويغلظ عليه. فهلا كان فهلا كانت اللين الذي تدعيه فهلا كان اللين الذي تدعيه لأهل السنة؟ إذا عذرت الجهمي اللي ينكر علو الله وعذرت اللي يعبد القبور هل تعذر من تمسك بأحاديث وآثار؟ الناس يقولون يتمسكون بآثار يا أخي هذا عذر أحسن من اللي يعبد قبور ما يتمسك بشيء أحسن من اللي ينكر علو الله تمسك متشابه ويترك المحكمات الواضحات. عبد الله الأخوة دول موجودين لي كل مرة ما تأتي لشخص تقول عالم محافظ وتعذره في التجهم والإرجاء والجبر ومخالفة عقيدة السنة في النبوات والبدعة الحسنة والقبورية ولا تعذر من يتكلم فيه وقد أصاب عقيدة السنة في كل هذه الأبواب. أي عدلين وأي إنصاف هذا الذي يتكلمون عنه وأي دين هذا لو كنتم صادقين؟ فلو كنتم حقا على الاعتقاد السليم كما قال الله عز وجل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كنتم حقا على اعتقاد السلف ما اتخذتم هؤلاء أولياء من دون المؤمنين. برهان أنك شاك، برهان أنك لا تعتقد هذه العقيدة حقا، ولو كنت تزعم هذا ولو كنت تدرس كتبها، أنك لا توالي من يعتقدها وتوالي من يعاديها. هذا هذه أوجه في نقض هذا المسلك. وأيضا يقال لهذا كما صنفت مثلا في الإنكار على، هل صنفت في الرد على هؤلاء الذين يعبدون القبور وبينت لهم كفرهم؟ قال وأكثر الناس إنما يتعبد بما يحسن في العادة ويثنى عليه به وما فيه مقاطعة مجاهدة وهجر في ذات الله مراغم لأعدائه فذاك ليس منه على شيء. هذا الباب العبادات كل ما كان فيها معارضة للنفس لهوى النفس كلما كان فيها الأجر أعظم. ولهذا ورد في فضل الجهاد والحج والإنفاق في سبيل الله ما لم يرد في غيرها لخطر هذه الأمور على النفوس ولكون هذه الأمور فيها معارضة لشهوات النفس. وتأمل ما يقوله الله عز وجل يوم عرفة، قال يقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوا على الهيئة غير التي يحبون في العادة، لمن تذللا لله عز وجل. والمجاهد الذي يجود بنفسه ورد في فضله الشيء العظيم. وأما من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن، فهذا باب آخر. يضعف بعضهم ثم بعد ذلك يلبس هذا الضعف لباسا شرعيا. بل ربما ثبط عنه وقدح في فاعله، وهذا كثير في المنتسبين إلى العادة والمنتسبين لعلم الدين، والشيطان أحرص شيء على ذلك منهم، لأنهم يرونه غالبا دينا وحسن خلق فلا يتاب منه ولا يستغفر، ولأن غيرهم يقتدي بهم ويسلك سبيلهم فيكونون فتنة لغيرهم. نعوذ بالله نعوذ بالله. ولهذا حذر الشارع من فتنة من فسد من العلماء والعباد وخاف على أمته. فالمؤمن إذا حصل له ظفر بحقائق الإيمان وصار على نصيب من مرضات الملك الرحمن فقد حصل له الحظ الأوفى والسعادة الكبرى. وإن قيل ما قيل إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحي أم جد الرحيل. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصل الدين وقاعدته أمران. الأول أيضا ما يجاب به على هذا الوجه أن مثلا ابن تيمية قيل فيه أنه شديد ولولا حدة في البحث تعتريه وكذا، واستخدم ألفاظ من مخانيث الجهمية والجهمية الإناث وذكر التكفير في عدة مواطن ونفع الله بدعوته نفعا عظيما. كذلك الإمام أحمد قبله كان يكثر تكفير الجهمية ونفع الله بدعوته نفعا عظيما، وكذلك الإمام مجدد وأئمة الدعوة هؤلاء. بل في الواقع الذي نراه أن الدعوات التي يعني قامت على المداهنة هي الدعوات الفاشلة والتي لا يكون لها بقى. الأول الأمر بالعبادة لله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وما لا فيه وتكفير من تركه. الأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فلا بد من تكفير من فعل الإشراك والإنذار عنه والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وكذلك موالاة من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وتكفير من ترك عبادة الله. ونسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين لسلوك صراطه المستقيم. وقوله ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليما فقيها حليما صبورا. هذا تقريبا كلام ابن تيمية في الاستقامة. فأقول هذا حق وهو الواجب، ولكن لا يدفع هذا في نحر من أظهر عداوة أعداء الله الجهمية والإباضية والمرتدين، وإن كان المعادي لهم ليس بعالم ولا فقيه ولا حليم، بل على المسلم أن يعادي أعداء الله بحسب علمه وفهمه، وألا يتجاوز المشروع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذكر ابن تيمية أن الإنسان يحتاج في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى العلم والحلم والصبر. العلم قبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحلم أثناء الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد ذاك. وأنه لا يدرى أيهما أشد ذنبا، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه لم تتوفر فيه شروط، أم فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه السليم. فكلاهما يعني إثمه عظيم. قال: وأما قوله تعالى ما تكفي، وأما قوله قول الكاتب يعني أما تكفيهم هذه لا يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هو سبيل الملاحدة، يأتي بآية هكذا يقتصها من سياقها من عموم نصوص الشرع. قال: أي بالترغيب والترهيب. هو قال بالترغيب والترهيب. الترهيب إيش تقول؟ تقول له أنت مشرك، إذا ذهبت إذا بقيت على شرك هذا تذهب إلى النار. هي هذه الآية أصلا حجة عليه. وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، قال الله عز وجل: الذين ظلموا منهم. أي جادلهم بالبراهين المسلمة التي يقر بها كل واحد هكذا في الحسبة لشيخ الإسلام. فأقول هذا حق لا مري فيه، وليس فيه أنه إذا دعاهم إلى الله بما ذكر من الموعظة الحسن وجادلهم بالتي هي أحسن ولم يرتدعوا ولم ينتهوا أنه لا يقاطعهم وينابذهم ولا يبرأ إلى الله منهم. وإذا كان كذلك فلا يخلو أمر هؤلاء الجهمية والإباضية والمرتدين من عباد القبور من إحدى ثلاثة أمور، وهذا يعني حتى في أهل البدع. إما أن يكونوا قد دعوتموهم بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت دعوتهم يعني تدعو الحكمة والموعظة الحسنة، وجادلتموهم بالبراهين التي يقر بها ويسلمها كل أحد، فقبلوا ما دعوتموهم إليه من الهدى ودين الحق، فرجعوا عن ضلالتهم وتابوا وأنابوا والتزموا ما كان عليها للسنة والجماعة، وحينئذ يكون معادي لهم والمعترض عليكم وعليهم مخطئا ظالما متعديا. وهذا أيضا يقول: أنتم نفرتوا الناس، أنتم طريقتكم فيها تنفير فيها شدة، تفضل أنت وأنكر بطريقتك، بالطريقة التي تراها طيبة، خذ كلامي بكل ما فيه من أدلة وبراهين إذا كنت عاجزا، وصيغه صياغة متأدبة لطيفة، ثم أهدها إلى هذا. وقل من يرجع في هذه الأثناء، ما أحد يرجع إلا في النادر النذير. وإما أن يكون لم يقبلوا ما دعوتموهم إليه من الهدى ودين الحق وطريقة السنة والجماعة، بل كابروا وعاندوا وتمردوا وشردوا على الله شراد البعير على أهله، فتكون الحجة قد قامت عليهم، وحينئذ فلا مانع من تكفيرهم وإظهار عداوتهم وبراءة منهم وبغضهم والتنفير منهم ومباعدتهم ومقاطعتهم، لأن الحجة قد بلغتهم وقامت عليهم. يقول: وإما أن يكونوا لم تدعوهم أنتم، وهذا موطن، ولم تناصحوهم، فتكونوا حينئذ من أنصارهم. يعني لم تدعوهم ولم تناصحوهم، تناصحوننا نحن، يعني تترك المشرك على شركه والجهمي على كفره ولا تناصحه ولا تبذل له البينات، وتنصحني أنا المسكين الذي يعني ما أريد إلا الإصلاح، والذابين عنهم قبل دعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإقامة الحجة عليهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ وقال الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما، وجعلتم أنفسكم دونهم هدفا تصنفون في الرد على من عاداهم. صنفونا في الرد على من عاداهم وغلبهم ومقتهم ونشر عورتهم وخزيهم وضلالهم، أفلا تتقون يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه طريقة هؤلاء، تأتي مثلا تقول: فلان جهمي، فلان كذا، فلان عقلاني، يأتي يدافع عنه، يجادل يجادل عنه ويؤذيك أنت في حق من؟ في حق شخص تجهم وخالف الحق. الآن ممكن يكون في فرق، قبل كانوا يقولون هذول جهال هذا كذا، الآن الناس يقول لك لا أنا أقرك أنك بس ما في داعي تكلم ولا مش عارف يعني في أشياء غريبة قاعد. خلينا يعني في ضروب من الإرجاء، بعضهم يقول لا فائدة من هذا الكلام، وسيأتي البحث في هل هناك فائدة أم ليس هناك يعني فائدة. هو هذا هذه هي الخطوة الأولية. طيب وأما قوله فإذا كان هذا الأمر لسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين بل لكل نبي وأمرهم الله بالصبر في مواضع من القرآن، والحديث في هذا المعنى كثيرة. الأمر بالكف الأيدي والصبر، عامة السلف يقولون نسخها السيف، نسختها آيات السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم الصبر الذي أمر به لم يكن منافيا لتكفيرهم بل حتى تهديدهم، قال جئتكم بالذبح. فأقول هذا حق، ولكن هذا في أول الإسلام، وقد قال شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة وتكلم عليها، قال الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم وتسفيه آرائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمة ولا الملائكة والصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون وأنهم لا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، كما فعل القوم مع ابن تيمية، قالوا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يستغاث بالنبي فكفره، وينقلها ابن حجر في الدرر الكامنة هكذا بلا أدنى تعليق ولا في سياق يذكر فيه مثال ابن تيمية. فإذا عرفت هذا، عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، كل بحسبه طبعا الآية. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا عرفها ولا فهمها ولا وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأثر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، ولو وجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل عليه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه ذا أو ذي فكيف بغير ذلك، انتهى. فتبين أن هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بادأهم بسب دينهم وتسفيه آرائهم وشمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فإن من عاد أعداء الله ورسوله وصرح بتكفيرهم والبراءة منهم عادوه وآذوه ولا بد. فهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته إلى الله، ومع ذلك فهو أرحم الناس وأحسنهم تلطفا ودعوة إلى الله، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما قد بينا فيما مضى. وأما قوله فأمرهم بالصبر في مواضع من القرآن والأحاديث، فأقول هذا حق وهو خلاف ما تدعون، فإنه أمرهم بالصبر على الأذى، والأذى متى يأتي الأذى؟ يأتي بعد أن تجهر له بالتكفير وعلى الدعوة إلى الله وتحمل المشاق، ولم يأمرهم بالصبر عن الأمر بمعروف والنهي عن المنكر وعلى التسلك مع الناس والتلطف بهم مع الإصرار على معاصي الله، لأن في نهيهم وأمرهم بما أمر الله به ورسوله تنفيرا لهم عند هؤلاء الجهال. وقد تقدم من كلام الأئمة ما يكفي ويشفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن المعلوم أن الصبر من صفات عباد الله المخلصين كما شاع وذاع، وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره والماضين ما كان أشبه أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وهذا حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، هذا عامة كلام ابن تيمية، كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة العملية اللي تدفع بها الشهوات، والأبصار أولو القوة العلمية التي تدفع بها الشهوات الشبهات عفوا. وفي بعض المراسيل أن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، فمن جادل عن أهل البدع فضل عن أهل الكفر بالله فقد خالف طريقة السلف الذين أمرهم الله بالصبر على أذى أعداء الله ورسوله، وما يلقاها للذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآن ما الحيلة؟ أخرج أهل البدع واجعلهم أهل السنة. ولكن كيف تجعلهم أهل السنة؟ يجعلهم أهل سنة عن طريق تحريف منهج السلفي الكرام في الحكم على المبتدع، فيدخل الجهمي في مسمى أهل السنة، وهذا غريب والله. وما يلقاها وليس الصبر المحمود المأمور به أن يكون الإنسان مع أهداء الله وأعداء رسله ودينه دائما في تلطف وتملق مع الإغضاب على ركوب المحارم والإصرار عليها. ولو كان هذا الإنسان يعني يصرح لهم ببطلان مذهبهم ويستدل لهم من أوجه عديدة على أن مذهبكم باطل وعلى أن هذا شرك أو بدعة أو ضلال ما تركوا، كما قال إمام مجدد رحمه الله، قال هم بدأونا بالتكفير والقتال، ما بدأهم محمد الوهاب، ما بدأ هم بدأوهم بالتكفير والقتال، وكما حصل مع ابن تيمية وأحمد في مجلس المعتصم ابن أبي دواد، هو بدأ بالتبديع، قال هذا مبتدع ضال. فمجرد أن تظهر السنة مباشرة هم يبدأونك. مع الإغضاب على ركوب المحارم والإصرار عليها والعلم اليقين أنهم على ما كانوا عليه في المعتقد، ثم يتلطف الشيطان له بأن يزين له أنه إذا ناصحوا عما كان عليه تعذيرا منهم أنه قد صبر على الأذى وعلى الدعوة إلى الله، ثم إذا كان من الغد أكله وشاربه وانبسط له. ففي المسند والسنن عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم إذا عمل العامل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوبهم قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، يعني ومن ذلك المقاطعة واضح في الحديث، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراء، أو ليضربن الله على قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وهذا الحديث معلوم بالإرسال، الصواب أنه من رواية أبي عبيدة مرسلا. طيب يقول فالتسلك مع الناس وإرضاهم بسخط الله والتلطف لهم وترك أذاهم عند مخالفة أمر الله ورسوله ودعوة أن هذا من الصبر على الدعوة إلى الله، هذا الذي يحوم حوله هؤلاء الجهال، وهو عين مخالفة أمر الله ورسوله، مع أن هذا لو سلم لهم كان فرضه في أهل المعاصي والذنوب من أهل الإسلام مع مجاهدتهم وهجرهم. فأما الجهمية والإباضية وعباد القبور فالرفق بهم والشفقة عليهم والإحسان والتلطف والصبر والرحم والتبشير لهم مما ينافي الإيمان ويوقع في سخط الرحمن، لأن الحجة بلغتهم منذ أزمان. الله في الزاني والزاني في الزاني والزاني أمرنا أن لا تأخذنا بهم رأفة، وقال الله لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله، وهذا يكفي في جواب ما بقي من كلامه بما هو داخل في هذا المعنى. يا أخي بل العجيب أن هؤلاء الجهمية وهؤلاء الإباضية هم الشديدون على أهل السنة حقيقة، يعني لو كان الأمر من باب المقابلة فقط، يعني شخص يصفك بالمجسم أو بالجاهل أو يذكر تكفير من يثبت لله الصفات أو سبحان الله أو يسب الصحابة، يعني سب الصحابة أشد من سب ذواته، هل هو يسب في المقابل؟ سبحان الله. وأما ما ذكره عن بعض الجهال أنه إذا رأى أحدا يأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها أنكروا عليه، مثل أن يفعل جلسة الاستراحة والتسبيح باليمنى أو صلى في بعض الأوقات في نعال فيقول ما رأينا مشايخنا يفعلون ذلك، فأقول هذا لا يصدر إلا من جاهل ليس عنده علم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رأينا مشايخنا، هي هذه منهجية معروفة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كشيخ، قد يكون لم تبلغوا السنة، فقد يكون لهم يصلون في نعالهم. انظر هذه الصلاة في النعال هذه الآن، هذا ينكر على من يفعله في الحرم ويتعلل بهذه العلة، ما رأينا المشايخ يفعلون ويقولون في هذا فتنة. ولا إشكال فعلا، يعني الآن يعني حتى بعضهم قال من تبن باس حتى تصلي بني عليك، طيب أنت كبن باس صلي فيني عليك حتى يقتدي بك الناس. الآن مشكلة والله المستعان أن صار اعتقاد عند العامة أن الصلاة في النعال بالحرم لا تجوز. أنتم أهل العلم إذا لكم كراسي وتجلسوا، اجلس وفهم الناس، قل لهم هذا لا إشكال فيه، هذا فيه سنة، هذا فيه كذا، وتكلم ويتكلم خطيب على الحرم بدل هذه الخطب التي لا تكاد تفهم. تجلس والله تجلس على خطيب الحرم أنت أساس، يعني تعتبر نفسك طالب علم ما أدري إيش يريده، ما تدري تبي تطلع في النهاية تخرج بنتيجة ما تخرج بشيء، كلام مغمغم هكذا. ما مجرد دخولك للحرم بحذاء الناس يعني يطالعون لك ويطالعون تحت، يعني أنت داشي بحذاء وكذا. قال أبي حجس الصراحة وكذا. سبحان الله، وكيف تحيي السنن بعض الناس؟ يعني كما يعني ذكر عن عبد الله بن الحسن وابن الحسن أن عند ربيعة بن ربيعة الرأي أن الرجل قال ليس على هذا عمل الناس، فقال له عبد الله بن الحسن الحسن قال أرأيت أن صار أكثر الناس جهالا، يعني تحاكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال إلى إلى إلى جهل الجهل. فقال ربيعة، أعجب ربيعة بهذه الكلمة، قال أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء، كيف تحيي السنن؟ بعضهم يقول ومن يتتبع غرائب الأقوال، غرائب الأقوال عند غرائب الأقوال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الإسلام كله سيكون غريبا في آخر الزمن، فالغريب عند أهل عصرك هو ما هو المشهور عند السلف. تتبع غرائب الأقوال هو السنة، غرائب الأقوال ما كان عند السلف غريب عند أهل عصرك. هذا ابن تيمية لما أظهر مجموعة من السنن في وقته وبعض الروايات قالوا هذا تبع وكذا وحاكموه. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما كان في بغداد هو أظهر القول بفسخ العمرة وأظهر القول بتحريم النبيذ، وما كان أحد وصنف في ذلك الإمام رحمه الله، ما قال هذا عليه الناس وهذا عليه. إذا كان هكذا ما ألغيت التجديد في الدين وحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهل الجاهل. والعجيب نمط المقلد اليوم شيء غريب جدا، تجده في عدد من المسائل يخالف إجماع السلف، اتباع لمعاصر واحد خالف حتى بقية المعاصرين. فتجد منهم مثلا من يذهب إلى طهارة الدم مع إجماعات منقولة عن النجاسة، ويذهب إلى طهارة الخمر مع إجماعات منقولة عن النجاسة، ويذهب إلى عروض التجارة لا زكاة فيها مع إجماعات منقولة عنه، ويذهب إلى أنه لا ما الاستمناء في نهار رمضان ما يفطر، ويذهب إلى أنه الله يبارك فيك لأنه ما يجوز يزيد على 11 ركعة في التراويح، ويذهب إلى وجوب تحية المسجد. كل هذه المسائل نقل إجماعات على خلاف، بعضهم يذهب إلى وجوب التسحر. فسبحان الله يستقيم في عقله أن السلف كلهم أخطأوا الحق وأصاب معاصر، أو أصاب معاصر واثنين متأخرين أو ثلاثة متأخرين أو أربعة، ولا يستقيم في عقله أن مشايخه الذين يراهم قد يغفلون عن بعض السنة أو عن بعض الأثر، مع أنه هو ربما غفلهم في بعض المسائل. وكما سيأتي الكلام على التلاعب اللي يحصل في بعض المسائل مثل مسألة عذر بالجهل وما سواه. يقول فما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله مما ليس من خصائصه أو أمر به فهو الحق، وعلى كل مسلم أن يقبل ذلك ولا يعارضه بقول أحد كائنا من كان. وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وليس هذا خاصا بهذه السنة المذكورة فقط، بل هذا في كل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أو فعلها ليقتدي بها. لكن جلسة الاستراحة ما تنازع فيه العلماء هل هي من سنة الصلاة أو سنة للحاجة إليها، كما سنبينه إن شاء الله. والنزاع في هذا أسهل في جمع أسلفناه، فقد أوضحنا فيما تقدم وجوب معاداة أعداء الله. طبعا ما أتكلم عن موضوع جلسة الاستراحة، أتكلم عليها في في في في في دروس الحمود قول لي موجودين في دروس الفقه. فإن هذا من واجبات الدينية، ومجلسة الاستراحة والصلاة في النعلين وغيرهما من السنن فليس هي من الواجبات، بل من فعلها فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. وقد ذكرنا فيما تقدم أقوال أئمة الإسلام من السلف والخلق والخلف، هي ظاهر خلف، في تكفير الجهمية وعباد القبور، وأنه بلغتهم الحجة وقامت عليه بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة. وقد ذكرنا أقوالهم في التحذير عن سائر أهل الأهواء والبدع وعدم مجالستهم والسلام عليهم وجوب هجرهم والبعد عنهم. فمن أوهم العامة الذين لا معرفة لهم بمقالات الطوائف بأن هؤلاء الجهمية وعباد القبور والإباضية حكمهم ما يقال فيهم حكم أهل الفترات، ومن ليس عندهم من آثار الرسالة والنبوات ما يعرفون به الهدى ممن لم تقم عليه الحجة بلغة الدعوة، وحكم من أخطأ في المسائل التي تنازع فيها أهل القبلة مما قد يخفى دليله، فقد لبس الحق بالباطل وفتح باب المغالطة وأوقع العامة في الشر. فالواجب عليكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وأن تنظروا بعين البصيرة في كلام أمة الإسلام، ولا تأخذكم العزة بالإثم، وتنظر وتناظر. فإن من شأن المسلمين والمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، فإن أشكل عليكم شيء ما ذكرناه فاطلبوا الدليل وعلينا أن نجيبكم إلى ذلك، والحق ضالة المؤمن. كلام الشيخ هنا كان يرد على بعض المعاصرين الذي يأتي إلى شخص ينكر صفات الله عز وجل معلوم من الدين بالضرورة كالعلو، ويقول أخطأ اجتهد من أهل السنة، من بدعه فهو مبتدع، من بدعه في شخص خالف المعلوم من الدين بالضرورة. انظر إلى الجرأة، يقول من بدعه فهو مبتدع، ثم تجد هذا القائل نفسه في مكان آخر يقول من وقع في بدعة فهو مبتدع مطلقا هكذا. طيب واللي يقع في بدعة مكفرة مخالف المعلوم من الدين بالضرورة، من بدعه فهو مبتدع، اجمع لي بين هذا. لا تجمع. يقول الشيخ أن جعلك الجهمية من أهل الفترة مغالطة، لأن هؤلاء الجهمية لا بلغتهم الرسالة فلا يعدون كأهل الفترة، وفعلا هذا قياس فاسد. الجهمية من الجهمي كما عرفه السلف الذي ينكر علو الله، من لم يقر الرحمن عرش استوى فهو جهمي، والجهمي كافر هكذا قال. فكيف إذا اجتمع فيه نفي الصفات الفعلية ونفي الحكمة والتعليل ونفي علو الله عز وجل على خلقه والصفات الذاتية؟ وهنا يعني نتكلم بإطناب في مسألة الإعذار وفي مسألة حكم الواقع في بدعة نفي العلو أو في عبادة القبور. من المنتسبين للإسلام، من المنتسبين للإسلام والمتلفظين بالشهادة، من المذاهب التي فشت في هذا العصر أن من يتلفظ بالشهادتين ولا يعرف معناهما ويعبد القبور وربما أقام على نواقض إسلام أخرى كقوله الله في كل مكان أو غير ذلك، مع كونه يعيش في بلاد الإسلام أو المنتسبة للإسلام، أنه لا يكفر، وبعضهم زاد وقال أنه مسلم، تثبت له أحكام الإسلام. من صحة الصلاة خلفه والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه وصحة مناكحته والتوارث معه، وقد بلغ ببعضهم أنه جاء في منكري العلو وقال مثل هذا الكلام، بل قال أنهم في بعض أعيانهم أنه لا يبدع حتى ولو كان منتسبا إلى العلم وعارفا. وهذا القول طبعا، والآن يأتي شخص يقول ما الفائدة من طرح هذه المسألة؟ ذكرنا لك الأحكام المتعلقة بالحكم على هذا بالإسلام أو الشرك، وهذا القول تقدمت مناقشته في الكلام على كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. ولكنني هنا أود التنبيه على ما ارتكبه صاحب هذا القول من أمور مشكلة. الآن هم يحكمون بإسلام من تلفظ بالشهادتين ولم يعرف معناهما، وأقام على ناقض من نواقض الإسلام أو حتى ناقضين، منها عبادة غير الله عز وجل، وحتى مع التمكن من العلم أو حتى بلوغ الحجة له، ويقول لا يكفر حتى تبلغه الحجة ويفهمها ولا يكون عنده معارض. ويعللون مثلا، يقولون هذا يكون عنده علماء سوء، يكون عنده كذا. ولا يكون عنده معارض، ما يتلفظون بها باستمرار، لكن هذا يقول لا يكون عنده معارض. أولا في هذا تسوية بين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة والمسائل التي فيها خفاء. فعلى سبيل المثال لا الحصر، الكتاب لا التسجيل لا لازم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، على سبيل التنبيه، الذي ينكر فرضية صلاة الظهر كالذي ينكر فرضية الوتر مثلا أو صلاة الضحى أو مشروعية الضحى مثلا. الضحى أصلا حتى بعض الصحابة أنكر وبعضهم حمله على المداومة. هذا كذاك؟ لا أبدا. لما لم يكن هذا كذاك؟ هذا لهذه لوضوحها في الشرع وبيانها، وهذه لخفائها على بعض الناس. من أنكر مثلا، من أنكر حد الزاني جلدا أو حد السارق قطعا، كمن أنكر أن ميراث الجد السدس مع انعقاد الإجماع عليه، ليس واحدا من جهة ظهور المسألة. وإلا هذا وقع في الكفر، هذا وقع في الكفر، لكن من جهة ظهور المسألة ووضوحها عندما تأتي إلى مسألة يعني حتى دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وحتى في الفطرة والإجماع من عبادة الله عز وجل وحده أو اعتقاد اعتقاد أسمائه وصفاته وأنه يتكلم بكلام وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت. من قال أن الله عز وجل بخيل كمن أنكر صفة العجب مثلا ليس واحد. من قال أن الله عاجز كمن شك في قدرة الله على بعض الأمور ليس واحد. من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سفيه أو فاشل أو كمن أنكر خاصية من خصائصه التي ثبتت عند أهل العلم وهو جاهلها ليس واحد. وقد نص على أن كلام ابن تيمية في إعذار بعض الجهال خاصة في المسائل الخفية عدد من أمة الدعوة منهم الشيخ سلمان السحمان كما يأتي نصه ومنهم الإمام المجدد نفسه في مفيد المستفيد ومنهم الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في مسألة تكفير معين ومنهم عبد الله ببطين في الانتصار لحزب الموحدين وهذا واضح في كلام الذي قرأنا الآن. هذه مسألة بينة. هذا الإنسان الذي قال بهذا المذهب خالف في الأمرين وضوحا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كفروا المرتدين بأعيانهم وأنزلوا عليهم الأحكام حتى شهدوا عليهم بالنار مع تلفظهم بالشهادتين، بل يتلفظون بالشهادتين تلفظ الذي يعرف المعنى. وكذلك العلماء كفروا القرامطة العبيديين مع تلفظهم بالشهادتين لمخالفتهم المعلوم من الدين بالضرورة. وكذلك العلماء كفروا الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم مع تلفظهم بالشهادتين لمخالفتهم من معلوم من الدين بالضرورة. وبهذه الاستدلالات التي أقولها لك استدل الشيخ محمد الوهاب في كشف الشبهات وتكفير هؤلاء كله كان تكفير أعيان. ومن هذا تعرف قوة استدلاله ودقة نظره رحمه الله. قلنا أنهم لا يكفرون المقيم على ناقض من نواقض الإسلام وإن كان معلوم من الدين بالضرورة لأنه يتلفظ بالشهادتين وإن لم يعرف معناها، وهذه نقطة مهمة. نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن الإجماع على أن من تلفظ بالشهادتين ولم يعرف معناهما أنه لا ينتفع بهما. أنت الآن كيف تجعل شهادة لا إله إلا الله نافعة لهذا الشخص مع أنه لا يعرف معناه؟ سويت بين العلم والجهل. هو لا يعرف معناه. ولهذا مما أخذ أهل العلم على أبي حنيفة في إرجائه الغالي أنه قال من قال أشهد أن محمد رسول الله وقال لا أدري من محمد أهذا المدفون في المدينة أم ذاك الزنجي؟ أنه عندي مسلم، يقول أبو حنيفة. ومن قال أشهد أن الكعبة بيت الله ولكن لا أدري هي في مكة أم في الهند؟ قال أبو حنيفة هذا عندي مسلم. عدوها في إرجائه وقالوا من قال هذا فهو كافر. طيب من قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناها كيف تجعلها نافعة له وتدخله في عداد المسلمين وتحل له فرجا حراما عليه، وتثبت لدمه حرمة، لو قتل مسلم لقتل به. الحرمة العظيمة يعني حرمة دم المسلم، وتصحح الصلاة خلفه والصلاة عليه وغيرها من الأحكام، تسويه بالمسلم الذي عرف معنى لا إله إلا الله وعمل به. هذا من أظلم الظلم، هذا من أظلم الظلم. وكذلك يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أنا أختلف مع حفص الفرد حتى في قوله أشهد أن لا إله إلا الله. قال هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يكلم موسى، وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي كلم موسى، ونحن نختلف مع جميع الأشعرية حتى في أشهد أن لا إله إلا الله. هم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، ونحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي استوى على العرش واستقر، هم يقولون هذا تجسيم، نختلف معهم حتى في لا إله إلا الله. فكيف إذا كان الأشعر اللي نحن مختلفون معه يستغيث بالنبي، مختلفون فيه يعني، يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل أمام الإمام أحمد رحمه الله: ما قولي لا إله إلا الله وقولي القرآن كلام الله غير مخلوق إلا واحد، لا شيء واحد، ثر أحمد بهذه الكلمة. اليوم يفرقون، اليوم يأتي تفريق، الجهمي المعطل لو كان على مذهب عتاة الجهمية الأشعرية لا هذا يعذر حتى يصير إماما من أئمة الإسلام، وأي إسلام هذا فلا أدري. بل يتحدث بعضهم على أن كتب هؤلاء يعني يمكن من لم يقرأها هذا يمكن تقول مرتد، أو الله المستعان، لا هذا مبالغ، اللي ما يقرأ هذا جهل، هذا فاته العلم وفاته كل شيء، مع أنه سبحان الله لا داعي له مثل هذه المبالغات. وكل شوي يقول استفاد استفاد استفاد، كأنه فائدة الدنيا كلها في هذه الكتب، لا داعي له مثل هذه المبالغات. يعني المعلمي يعني هو معدود من مشيخة العصر ينص التنكيل أنه ما قرأ شيء من مسائل أحمد، على أنه هو يعني عاجز عنها، أنه لم يقف عليه. هو هذا عالم، والبيهقي ما وقف على سنة النسائي ولا سنة ولا جامع الترمذي، وكانوا نوسع الناس رواية، وكثير من علماء السلف ما أحاطوا بكل الأحاديث الموجودة بين أيدينا الآن. أحاديث الأحكام مشروحة قبل أن يولد عامة هؤلاء، لأن الفقهاء يتداولون ويتباحثون، والعقيدة لا تؤخذ منه. وغريب الحديث مشروح في كتب، كتاب إبراهيم الحربي وبعبيد القاسم وابن قتيبة والرقائق ليس هذا بابهم أصلا، وكثير منهم إذا ولج في هذا الباب ولج في التصوف، في التصوف المذموم. طيب، وكثير منهم تجد له مصنفات عدة لا يعرفونها، وماسك المؤلفين وبالش الدنيا بهن. طيب، حتى مرة قاعد أمسح مع واحد من الشباب جاب لي بحث، فكان البحث صراحة جيد، وفرحت بحر في عدة مسائل عقدية، قلت والله لو مدركينك الجماعة أن قالوا من نظر في تصنيفه عرف ذكاءه ومش عارف إيش ودلت على إمامته، قلت لكن أنت يعني يبي لك بدعة، الشكل مبارك، إرجاء، خروج، أي شيء عشان النافح عنك، ونقول منه ما أخطأ، ونجيب من خزيمة ونجيب الدنيا وكذا، ونقول لا يستغنى عنه. أما طالما أنت يعني هكذا ما هو مات يعني إيه ما في بدعة ظاهرة، تصير مثل ابن سحمان آخر شيء، أعرفونا كل ناس معينين. وكذا كل شوي قال لك سبحان الله. فمن يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، كيف تثبت له الانتفاع بها بحيث أنه تدخله في زمرة المسلمين وهو لا يعرف معناها؟ يثبتون إسلام من خالف معلوما من الدين بالضرورة، ومع كونه يقول لا إله الله ولا يعرف معناه، ومع كونه بلغته الحجة، لماذا يقولون حتى يفهم الحجة؟ طيب، نحن نتكلم عن أمور معلومة من الدين بالضرورة، وهذه لا يتصور في عاقل تبلغه حجة الله عز وجل فيها ولا يفهمها. ونحن ثم إن هؤلاء بمثل هذا الكلام خالفوا ما قرره ابن تيمية وابن القيم الذين يعولون عليهم كثيرا. لا، شيخ الإسلام رحمه الله نص أن العذر الذي يعذر به الإنسان هو الذي هو المعجوز عن إزالته، هو المعجوز عن إزالته. ولهذا إطلاق الإعذار بالجهل في الحكم الأخروي غلط، بل لابد من تفصيل الذي فصله ابن القيم في طريق الهجرتين، أن هناك فرق بين المعرض وبين المعرض المتمكن من العلم، وإن لم تبلغه الحجة تمكن وأعرض، هذا صار مذموم، صار كافرا بذلك، لا يعذر. نص ابن القيم نص ابن لا يعذر. وبين العاجز، وحتى العاجز قسمه ابن القيم إلى طبقات، ما جعله طبقة واحدة. في الكفار الأصليين في حكمهم الأخرى، وحتى العاجز ما جعله واحدا. طيب، وأنت يلزم من قولك هذا أن الناس قبل القرآن وقبل السنة مثلهم بعد القرآن وبعد السنة بالضبط، هذه الفترة. الأمر فمع التمكن من العلم ومع عدم فهم لا إله إلا الله ومع المخالفة بالمعلوم من الدين بالضرورة، يحكم على هذا الإنسان بأنه إيش؟ مسلم. أنت بعد هذه كلها ولا يوجد عن عالم شبه نص يوحي بإثبات إسلام من ثبتت فيه هذه الأمور الثلاثة. لماذا تحكم له بالإسلام؟ هو يجهل الإسلام، فلماذا تحكم له به؟ يثبت الإسلام وأحكامه. الأهون عليك أن تتوقف، أن تقول لا أدري هو مسلم أو كافر. التوقف، جماعة التوقف والتبين، ترجعون البدع التوقف. نحن لا نتكلم عن إنسان، لا داعي لا مثل التلاعب هذا، نحن لا نتكلم عن إنسان مسلم أصلا لم يثبت منه شيء كما في بدعة التوقف والتبين. نحن نحدثك عن إنسان مقيم على ناقض من نواقض الإسلام، من هؤلاء من أصحاب من يسلك هذا المذهب ينزلون هذا الكلام على الرافضة، اللي الواحد فيهم مقيم على 12 ناقض من نواقض الإسلام و13 ناقض من نواقض الإسلام. الرافضة تجده يعبد غير الله ويدعي في غير الله أنه يعلم الغيب، وتجده يشرك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ويكفر الصحابة ويقذف أم المؤمنين، ويقول بتحريف القرآن، ثم يأتي شخص يقول أتورع حتى تقوم الحجة. فنحن لا نتكلم، فالأولى أن تتوقف، لأنك في بعض الناس يقول أن الله لن يسألك لما لم تكفر فلان، الله سيسألك لماذا شهدت له بالإسلام وهو مقيم عن نواقض الإسلام. أنا أقول لك الله سيسألك عن هذا، إيش الدجل هذا؟ لا، من شهد بالحق وهم يعلمون. أنت تثبت له إسلام وتصحح مواريثه وتصحح مناكحته وتصحح صلاته، وهذه كلها أحكام سيسألك رب العالمين عنها، بل حقيقة آذيتم الناس فيهم وقد وجد من يصف من يكفر هؤلاء بأنه تكفيري أو متسرع. السلف اختلفوا في تكفير الخوارج، ولكنهم لم يختلفوا في تكفير مرجعة الجهمية اللي أدخلوا الكفار في الإسلام. فباب الخطورة، بل نصوص السلف من لم يكفر الجهمية فهو كافر كثيرة جدا. لو أدرك السلف من يقول في بعض أعيان الجهمية أو من وقع في بدع الجهمية من بدعه فهو المبتدع، ماذا سيقولون؟ العذر الوحيد في لهذا أنه تكلم بغير علم، أنه لم يعرف أن هؤلاء جهمية. وإذا كان لم يعرف أن هؤلاء جهمية لماذا تكلم؟ لا أدري. أو لا يعرف ما معنى جهمية حقيقة، لا يعرف ما معنى جهمية، ولا يعرف كلام السلف في الجهمية كان ينزل على من. ولو فرضنا أنهم ما هم جهمية، جهمية درجة ثانية، أقل أقل أحوالهم بدعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك عدة حوادث للسلف كفروا فيها أعيان لمجرد أنهم رأوهم تلفظوا بألفاظ كفر لا تحتمل. فمن ذلك حادثة الأصمعي مع زوجة جهم، لما قالوا يعني الرحمن عرش استوى، قالت محدود على محدود، قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. ومن ذلك قول الشافعي لحفص الفرد لما قال بخلق القرآن، قال كفرت يا كافر. ومن ذلك قول الإمام أحمد لما قال له ذاك علم الله مخلوق، قال له كفرت. ولم يثبت عن أحد من السلف أنه أنكر على من كفر من خالف المعلوم من الدين بالضرورة كما يفعل بعض الناس هنا. لأن الآن تعقبات تتعاقب، فلان يقول ولا أصلي على من عبد غير الله، يقول ينبغي أن يقيد وقامت عليه الحجة. يقول الآجري مثلا ولا تصلى خلف من قال كذا كذا من مقالات الجهمية، يقول كذا قال، ينبغي أن يقيد بأنه وقامت عليه الحجة. فهم يصرحون بأنه يعامل معاملة المسلم مع مخالفته للمعلوم من الدين بالضرورة وبلوغ أدلة القرآن له، وكونه عاقل وكل شيء، يعامل معاملة المسلم له حقوق المسلم بالضبط، له مال المسلمين وعليه ما عليهم، وهذا ليس مذهب لأحد. وهذا ليس مذهبا لأحد، وأنه مع تلفظه بالشهادتين وعدم علمه بمعناهما بمعنى الشهادتين أنه يثبت له حكم المتلفظ بالشهادتين مع علمه بمعنى، يعني اللي جاء بالشهادتين مع العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة كمن جاء هكذا تلفظ بالشهادتين ولا يعرف معنى الشهادتين، بل بعد أن تلفظ بالشهادتين أتى بما ينقض الشهادتين من عبادة غير الله هذا في الحقيقة مذهب غريب. وأما مسألة يعني المنافحة عن المتجهمين فهذا باب آخر، هذا مذهب غريب أجنبي عن العلم. وقول من يقول هذه المسألة يطرح يشغب بها من أراد إسقاط مش عارف إيش كلام هذا، لا أبدا، تقول كلام ضعيف تثبت به إسلام المشركين، تصحح به عقودهم، تصحح به الصلاة خلفهم. يرد عن بعض الناس أنه يصف من يكفر عباد القبور بأنه على مذهب الخوارج أو أنه تكفيري أو أنه حدادي أو أنه كذا أو أنه كذا، لا، لابد إذن أن تبين المسائل وتبحث علميا وتقارع الحجة بالحجة. وما ينفع البتر، ولا ينفع روح أجيب لي مجموعة نصوص لأئمة الدعوة أنا قاصها هالشكل وحطها برسالة وفي النهاية أجي أقول هذا مذهب أئمة الدعوة. وأنا كل نص لهؤلاء أنا أثبت أمرا زائدا عليه. بل يعني تتبعت كلام كثير من هؤلاء لا تجد في كلامه أثرا للتفريق بين المعرض والمعذور بالجهل. بل المعرض معذور مطلقا، أي إنسان لم يسمع الحجة ويفهمها معذور باختصار. وهذا الكلام خلاف نصوص عامة أهل العلم بما فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الذين ذكروا أن المعرض الذي تمكن وأعرض غير معذور. وحتى يوصف يعني تورط بتكفيره. لا تشغل نفسك بمشاكل، لا أبدا، هي ما هي مسألة تشغل نفسك ولا مسألة دعوة. الله عز وجل يعلم أن الناس أحرص على الخير منكم. بعض الناس من يتكلم بهذا الموضوع نحسبه كذلك، الله حسبه أحرص على الخير من كثير من هؤلاء. فهذا يعني هذا الذي يراد بيانه. ومن ظن أن دين الله عز وجل أن الله عز وجل أحوج دينه إلى جهمي لا يعرفه سبحانه وتعالى، إلى جهمي ليس موحدا فاقد لتوحيد الأسماء والصفات، أو على الأقل مخلط مخبط في هذا التوحيد، فقد أساء الظن برب العالمين. ومن فتح هذا الباب في الإعذار، في إعذار الجهمية المخالفين المعلوم من الدين بالضرورة، ومع الشهادة لهم بالعلم إلى حد يصل إلى الامتعاض من مجرد معاملتهم معاملة أهل البدع، هذا سيفتح الباب لإعذار عامة الأهواء المعاصرين وغير المعاصرين المتأخرين وغير المتأخرين. والكلام على تصانيف هؤلاء وكأنها حوت علوم الأولين والآخرين، وكأنها لا ضير فيها ولا ضرر ولا شطط. ويأتي أحدهم يتكلم يقول ابن سيرين قال ولا نصف آية. إيه ابن سيرين ما رضى يسمع آية، وأنت ترسل الناس إلى إلى إلى إلى كتب فيها شو اسمه، فيها تجهم وجبر وإرجاء. كم يوم شفت فترة واحد يقول الدراسة عندها بدع ما تجوز كذا إلا بالجامعة، تقول أنا مجبور أي شيء. ما شاء الله، إيه ويطلع من جامعة مبتدع، ها؟ ويقول عمر بن الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة وهي من كلام الله ولكن اليهود حرفوها، قال له لو كان عيسى موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا عمر. طيب وعندك من الشباب من هو مثل عمر حتى ترسله لكتب فيها تجهم وجبر وإرجاء مخالف الاعتقاد في السنة في النبوات؟ لو كان ابن عبد الوهاب حي ولا كان ابن تيمية حي ولا كان أحمد بن حنبل حي وسع هؤلاء إلا أن يتبعوهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.